بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مر بنا أنواع التوحيد وأنه نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وأن كلا من النوعين قد بينه الله تعالى في كتابه، وبينته الرسل عليهم السلام حتى قامت الحجة وانقطعت المعذرة. وأن كلا من النوعين ضروري وشرط في قبول العبادات، فمن لم يحقق هذين النوعين من التوحيد لم تقبل منه عباداته. وهذا هو السبب في أهمية هذا التوحيد الذي هو توحيد العقيدة وتوحيد العمل. ونقرأ الآن بقية الكلام على هذه الأنواع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. يقول: إن القرآن كله يدور حول تقرير التوحيد، كما تقدم أن الأوامر والنواهي في الأحكام تكميل للتوحيد أو أمر بالتوحيد، والقصص والوقائع فيها بيان حال أهل التوحيد ومن خالف التوحيد. فالله يذكر قصة المكذبين بالتوحيد وكيف أهلكهم، وقصة الرسل ومن نجا معهم لأنهم من أهل التوحيد، وكذلك ذكر الثواب والعقاب: الثواب لأهل التوحيد والعقاب لمن خالف التوحيد. فيقول: إن سورة الفاتحة تتضمن التوحيد، كل آية منها فيها توحيد. فالآية الأولى التي فيها الحمد، أي أنه المستحق للحمد وحده، فهو توحيد، يعني تخصيص للحمد لمن يستحقه. والآية الثانية فيها وصف الله تعالى بالرحمة، وهذا توحيد الصفات، يعني أن من صفاته أنه المتوحد بصفة الرحمة. والآية الثالثة فيها الملك، أي هو وحده المالك، فهذا توحيد الملك، لا يملك أحد ملكه. والآية الرابعة التي فيها العبادة، أي لا نعبد غيرك، لا نعبد أنت المعبود وحدك وأنت المستعان به وحدك، وهذا هو حقيقة التوحيد. فإياك نعبد توحيد العبادة، وإياك نستعين توحيد العمل أو توحيد المعرفة. وكذلك سؤال الهداية، الهداية هي الدلالة على الصراط الذي هو صراط أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم هم أهل التوحيد. والدعاء بأن يجنب الله السالك طريق الغاوين الذين خالفوا التوحيد، الأهل الغضب وأهل الضلال لأنهم خالفوا التوحيد. فتضمنت سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها تقرير التوحيد. وكذلك الآية التي ذكر وهي من سورة آل عمران، فإن الله ذكر أنه شهد بهذه الشهادة. يقول تضمنت هذه الآية أجل شهادة وأجل شاهد وأجل مشهود به. الشاهد هو الله والملائكة والعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أهل الشهادة هم هؤلاء الثلاثة، شهد لنفسه وشهدت له ملائكته وشهد له أهل العلم به من خلقه. وأولو العلم هم الذين آتاهم الله معرفة بتوحيده، فهم الذين يخصونه بالتوحيد. أما المشركون فإنهم جهلة، فيراد بأهل العلم كل من أعطاه الله علما بهذا النوع فهو من أهل العلم. فالشاهد هو الله وملائكته وأهل العلم من خلقه. والشهادة معناها الإقرار بالمشهود به والاعتراف، والمشهود به هو الإلهية. ولهذا كرر لا إله إلا هو مرتين، وأتبعها بتأبي أن الإسلام هو دين الحق. هذه الآية في تقرير التوحيد. قد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية في آخر مدارج السالكين، وأن الشارح لخص كلامه ونقل منه كثيرا ما يدل على أن معنى الآية أن الآية تضمنت معاني جديدة مفيدة إذا تأملها المسلم عرف كيفية التوحيد وكيف شهد به لنفسه وشهدت به ملائكته له وشهد به العلماء من خلقه. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. يعني كلمة شهد الله، إن قيل معنى شهد يعني علم، وقيل معنى شهد أخبر أو بين أو علم خلقه أو أمر بهم به وألزمهم. والآية أو الكلمة تحتمل ذلك كله. شهد الله يعني علم بوحدانيته وهو أعلم بنفسه وبخلقه. شهد الله يعني بين ذلك وأظهره. شهد الله يعني أخبر به عباده وأعلمهم به. شهد الله يعني أمر بذلك وألزم به عباده، أمرهم بأن يوحدوه وأن يخلصوا له العبادة. هذا هو حقيقة شهد الله أنه لا إله إلا هو. فلها أربع مراتب، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. يقول إن هذه الشهادة تضمنت هذه المراتب الأربع، تضمنت أن الله علم بذلك وهو أعلم بنفسه، ثم بعد ذلك تكلم به، ثم بعد ذلك علم به خلقه، ثم بعد ذلك أمرهم به. هذه مراتب أربع: العلم، ثم التكلم، ثم الإخبار، ثم الإلزام. يعني الأمر أمر إلزام. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. يتكلم على معاني هذه الأشياء، يقول إن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، قبل أن يشهد يعلم المشهود به. قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. فأنت ما تؤمر بالشهادة إلا بعدما تعلمها، بعدما تعلمها وتعتقد معناها وتتحققها، فلا بد من هذا الأمر وهو العلم، ولا بد أن يكون العلم علم يقين لا علم شك وتردد، ولا بد أن يكون ذلك العلم قائما على أدلة. فإن العلم الذي ليس له دليل قوي لا يؤمن أن يأتي دليل يبطله، ولا شك أن علم التوحيد قائم على أدلة قوية لا يمكن أن يأتي ما يبطل دلالتها. فهذه المرتبة الأولى، وهو أن الشاهد يعلم ما يشهد به، يعلمه علم يقين، ويكون علمه ناشئا عن أدلة، وتكون تلك الأدلة صريحة الدلالة ليس فيها شك ولا تردد. كذلك المرتبة الثانية وهي مرتبة التكلم والإخبار. أنت إذا شهدت بالتوحيد واعتقدته بقلبك فلا تسكت على ما في نفسك، بل عليك أن تخبر بما تقوله وبما تعتقده، فتخبر الناس بأنك على يقين بهذا التوحيد، وأنك على عقيدة راسخة ومعرفة تامة بما تعتقده من إلهية الله وحده، ومن استحقاقه للأسماء لصفات الكمال للأسماء الحسنى وصفات العلى. فالتكلم يسمى شهادة. فإن هذه الآية في المشركين في قوله ستكتب شهادتهم ويسألون، هم ما قالوا نشهد أن الملائكة بنات الله، إنما تكلموا فيما بينهم. فلذلك قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم إن عباد الرحمن إناثا، يعني تكلموا فيما بينهم وقالوا الملائكة إناث، الملائكة بنات الله، فجعل ذلك شهادة. فقال: ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا سبب تسميتها شهادة، أنهم تكلموا بها. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، وإن لم يتلفظ به معلما ولا معلنا معلنا أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس، وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه، والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. هذه المرتبة الثالثة التي هي إعلام الغيب. يقول: إن الله شهد لنفسه بالإلهية، ومن آثار الشهادة ومن تمامها أن أعلم غيره بها، أعلم غيره بأنه لا إله إلا هو. وهذا الإعلام ذكر أنه يكون بأمرين: إعلام بالفعل وإعلام بالقول. إعلام الله لخلقه بالقول هو ما تضمنه كلامه الذي أوحاه إلى رسله، فإنه أرسل الرسل وأوحى إلى كل منهم بهذا التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا إعلام بالقول، حيث أعلم كل نبي بواسطة الملائكة بهذا النوع الذي هو توحيد العبادة. وكذلك أنزل إلى كل نبي كتبا أو صحفا، وضمن تلك الكتب كلامه الذي يتضمن توحيده وشرعه. فهذا إعلام بالقول. وأما الإعلام بالفعل فهو ما نصبه تعالى من الآيات والدلالات التي من تأملها عرف حقيقة التوحيد، وعرف أنه الدين الحق، وعرف أن الله هو الواحد الأحد. فإنه سبحانه نصب الآيات ولفت إليها الأنظار، فلأجل هذا لأجل هذا يذكر عباده بهذه المخلوقات التي خلقها، فيخبرهم بخلقهم أنفسهم وبخلق ما على الأرض من الدواب، ويخبرهم بخلق الأرض واختلاف ما فيها من جبال ومن مهاد ومن بحار ومن أنهار ومن أشجار ومن همار وما أشبه ذلك، وهكذا يلفت أنظارهم إلى ما فوقهم من الرياح ومن السحب ومن الأفلاك وما فيها من النجوم السيارة والثابتة وما أشبهها، كل ذلك من الآيات التي نصبها لعباده يعلمهم بهذا التوحيد، كأنه يقول تعلموا من هذه الآيات دلالتها على أن الخالق لها هو الواحد الأحد، هو المستحق لأن يعبد ويفرد. هذا شهادة الله تعالى بالفعل، فشهد بالقول بقوله لا إله إلا أنا فاعبدون، وشهد بالفعل يعني أعلم عباده بالفعل بأن نصب الآيات والدلالات حتى يعلموا منها قدرته تعالى على كل شيء، واستحقاقه لأن يؤله وحده وأن لا يؤله معه غيره. يذكر الشارح أن الإعلام يكون بالقول وبالفعل حتى من واحدنا، الواحد منا عليه أن يعلم بما يعتقده، يعلم الناس بما يعتقده. نحن نعتقد أن لا إله إلا الله، نخبركم بأننا نعتقد ذلك، وهذا الإخبار يقتضي الإعلام، اعلموا بأننا نعتقد أن الله هو الإله الحق، فهذا إعلام بالقول. وأما الإعلام بالفعل فهو أفعال الإنسان، أنت مثلا إذا رأيت المؤمن التقي الموحد يمد يديه إلى ربه يتضرع إليه، عرفت أنه يعبد إلها واحدا. وكذلك إذا رأيته يركع له ويسجد، يقوم له ويقعد، يخضع له ويتواضع، عرفت من ذلك أنه يعبد إلها واحدا. فأعلمك هذا العابد بقوله وأعلمك بفعله، الإعلام يكون بالأمرين بالقول وبالفعل. فمثلا الذي بنى هذا المسجد ما قال للناس أيها الناس هذا وقف، بل لما أنه بناه على هيئة المسجد وفتح أبوابه وشرع للناس ليجتمعوا فيه وليؤدوا فيه الصلوات وليحضروا فيه الخطب والحلقات، كان ذلك إعلاما بالفعل وإن لم يكن إعلاما بالقول. فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو المسلم بفعله أنه يعبد الله وحده فإن ذلك كاف في الإعلام. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد بذلك. هذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الأمر والإلزام. عرفنا مرتبة العلم، ثم مرتبة التكلم، ثم مرتبة الإخبار، ثم مرتبة الإلزام. هذه المرتبة الرابعة التي هي مرتبة الأمر والإلزام بالمأمور به، الذي عندنا هو التوحيد. الله تعالى شهد بأن لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. هذه الشهادة قد لا يكون فيها أمر صريح للناس بأن يشهدوا، ما قال اشهدوا بما شهد به، ولا قال ألزمتكم يا أناس بأن تشهدوا بما شهدت به، ولكن العاقل يتفكر إذا قرأ أو قيل له إن الله قد شهد لنفسه بالوحدانية، وملائكة شهدوا له بذلك، والعلماء من خلقه شهدوا له بذلك، يفكر ويقول كيف لا أكون معهم، كيف لا أكون مع العلماء، إذا لم أكن مع العلماء كنت مع الجهال، لا أرضى أن أكون بين الجاهلين أتقلب. فعند ذلك يشهد بما شهدوا به، فكأن ذلك أمر، فأنه يقول شهدت بذلك أنا وملائكتي والعلماء من خلقي، فافعلوا ذلك واشهدوا به يا جميع الخلق. هذا قد يؤخذ من هذه الشهادة، ولكن هناك أدلة صرحت بالأمر، صرحت بأمر الناس كلهم بهذه الشهادة وبهذا التوحيد. هذه الآيات التي سمعنا بعضها، فالله تعالى يقول لا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر إلزام. وكذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر يقتضي الإلزام، إذا أمرنا الله بهذا فقد ألزمنا به، ولا شك أن ما ألزم به يجب امتثاله، ولا شك أن ما أمر الله به فإنه الحق وضده هو الباطل. فمن لم يمتثل هذا المأمور فإنه خاسر. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبأ وأعلم وحكم وقضى، وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. كان الشارح يقول إن كلمة شهد الله أنه لا إله إلا هو قد يؤخذ منها الأمر. كيف يؤخذ الأمر؟ إذا أخبر الله بهذا الخبر فقد أخبر بإلهيته الحق، ونفى عن غيره الإلهية، نفى أن يكون غيره صالحا لأن يكون إلها، وإذا لم يصلح غيره للإلهية فكأنه يأمر عباده بأن يألهوه فيقول الإله الحق هو الله، فإذا كنتم تريدون نجاتكم فاتخذوه إلها واتركوا إلهية ما سواه. هذا وجه أخذ الأمر من قوله شهد الله. كل من سمع ذلك يقول هذا شهادة الله، إذا شهد الله وملائكته والعلماء من خلقه بهذا الشيء فقد بطل ما عداه، كل ما سوى هذا المشهود به فهو باطل، كل ما يخالف ذلك فهو باطل، فلا يصح حينئذ أن يجعل معه آلهة ولا أن يؤله غيره، فمن أله غيره فقد ضل سعيه في الحياة الدنيا وخسر عمله. وضرب مثلا بما إذا سمعت إنسانا أو رأيت إنسانا يسأل إنسانا أن يعالجه، يقول عالجني، قلت له هذا ليس بطبيب، الطبيب فلان، فكأنك تقول اذهب إليه واترك هذا فإنه ليس بطبيب. أو يستشهده يقول اشهد معي، يعتقد أنه مقبول الشهادة، فإنك تقول هذا ليس بشاهد ولكن الشاهد فلان، فكأنك تقول اذهب إليه واستشهده فإنه الذي تقبل شهادته. وكذلك يستفتيه، إذا رأيته يستفتي جاهلا قلت هذا ليس بمفتي، المفتي فلان، كأنك تقول اذهب إليه، هذا الذي أنت تخاطبه يفهم أنك تأمره بأن يذهب إلى ذلك الطبيب وشاهد المفتي. فكذلك إذا قال الله الإلهية الحق لله كأنه يقول فأله اتخذه إلها واتركوا إلهية ما سواه. هذا وجه الدلالة من الشهادة. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده مستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه. وهذا أيضا بيان أنه يؤخذ لفظ أو يؤخذ من هذا الأمر بالتوحيد والإلزام به، فإن الإنسان إذا سمع حكم الله تعالى فإنه يتبعه، ومن أحسن من الله حكما. إذا عرف أن الله أخبر بهذا الشيء وأنه أعلم خلقه بأنه الإله فإنه يعرف أن هذا الذي هو الإله الحق يستحق أن يؤله، فكأنه يقول إن الله يأمرنا بأن نتخذه إلها ونترك التأله لغيره. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول إذا فسرنا شهد بحكم وأخبر فإن الخبر والحكم يقتضي الإلزام، ومعلوم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كما يقول ذلك الأصوليون. فإذا حكم الله لنفسه بالإلهية

فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول إن الله تعالى لما شهد هذه الشهادة بينها، وبيانه عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل وعن طريق النظر، يعني بكل أنواع البيان، لم يبقى ما طريق إلا وبين من جهته أتم بيان. فمن طريق السمع سمعنا آيات الله التي هي القرآن والكتب التي أنزلها على رسله، لا شك أن في هذا بيان واضح، وهذا هو الذي دعاه إلى أن يستشهد بالآيات التي فيها ذكر البيان. فإن قوله تعالى هذا بيان للناس يبين أي شيء؟ لا شك أنه يبين المهم الذي يحتاجون إليه، وأهم ما يحتاجون إليه معرفة الله وحقه. معرفة الله بآياته وبمخلوقاته، وحقه عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، وطاعته بواسطة رسله. وكذلك وصف القرآن بقوله تلك آيات الكتاب المبين. المبين يعني المبين الذي بين الله فيه. أولا أنه بين واضح، وثانيا أنه مبين مشتمل على بيان. وأي بيان أوضح من بيان كلام الله تعالى؟ وثالثا أن الله تعالى أمر رسوله بأن يوضحه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين معانيه بقوله وبفعله. امتثالا لهذه الآية التي سمعنا، وهي قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعلمون المعاني مع الألفاظ. يقول عبد الله بن حبيب السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها. يقول فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولا شك أن هذا لإقامة الحجة، ما دام أن هذا القرآن قد بين للناس ما يحتاجون إليه، وبالأخص في أمر العقيدة والتوحيد، فإن الخلق واجب عليهم أن يقبلوا ذلك البيان وينتفعوا به ويعملوا به. وما ظهر لهم فإنهم يقبلوه، وما خفي عنهم من الأمور الغيبية فإنهم يسلمون له ويتوقفون عن البحث في حقيقته. وهذا معنى قوله إنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين، بل نتسلم ذلك على ما هو عليه. أولا أنه واضح من حيث أنه مفهوم، لأنه بلسان عربي مبين، ثانيا أن ما فيه من الخفي قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقى ذلك عنه صحابته وبينوا ذلك وشرحوه لتلامذتهم ونقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التفسير موضحة ظاهرة يجدها من طلبها فما بقي لأحد حجة. فالحاصل أن هذا أتم بيانا في هذا النوع الذي هو نوع التوحيد. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فإن العلم من أصله معلوم أنه أفضل من الجاهل وكل يحب الانتماء والانتساب إلى العلم ويهرب ويربأ أن ينسب إلى الجاهل. والعلوم تتفاوت في الأهمية فأهم العلوم هو العلم الذي يفقه به العبد في دينه يعرف كيف يعبد ربه بل يعرف ربه ويعرف دينه فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. وطريق تعلمه وتحصيله سهل ويسير على من يسره الله عليه وذلك لأن الله سبحانه لما أقام الحجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الكتب تكفل بحفظ ذلك حتى لا يكون للمتأخر حجة كما لم تكن للمتقدم فيسر الله من حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث الأنبياء يسر الله من حفظه ومن دونه حتى وصل إلى المتأخرين كما هو عند المتقدمين. ولكن حيث أن هناك أعداء لهذا الدين ولهذا العلم فإن أولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم الصحيح وأن يلبسوا على أهله وأن يرموهم بالعيوب. ولكن الله سبحانه حفظ شريعته وقيض لأولئك من يدفع شبههم ويبين ضلالهم وخطأهم وهم أهل السنة الذين ساروا على نهج الرسل وساروا على نهج الصحابة وعرفوا حتى عند الأعداء بأنهم السائرون على طريقة السلف أو بأنهم المتمسكون بالسنة شهد لهم بذلك الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولا شك أن من جملة العلوم التي حصل فيها شيء من الاشتباه والاختلاف هو علم العقيدة الذي هو موضوعنا في هذه الدروس، ونأمل إن شاء الله أن قد فقهنا في أصل هذا العلم الذي هو علم الاعتقاد. وبلا شك أن أصله معرفة الله تعالى، المعرفة التي ينتج منها عبادته، المعرفة الصحيحة التي ينتج منها أن يفرد بالعبادة وأن يترك ويعرض عن عبادة ما سواه. فإذا عرف الإنسان هذا العلم استطاع بعد ذلك، إذا عرف أهميته استطاع أن يعرف مفرداته وتفاصيله، وحيث أنها موجودة ميسرة في متناول الأيدي قد يسر الله لها من اعتنى بها. فما على الإنسان المسلم الذي يريد العلم الصحيح إلا أن يتناولها بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على بصيرة. ونقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. قد عرفنا أن أهم العلوم معرفة الله ثم عبادته، ولكونها أهم من غيرها جاءت الشريعة ببيانها، وحيث بينها الله فإنه بينها عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل. فأما البيان السمعي فهو ما بلغه الرسل من كلام الله ومن كلام الأنبياء الذين بينوه، فإن هذا بيان لهذه العقيدة يأخذه الناس عن طريق السمع. وتسمى الآيات السمعية، فالقرآن والأحاديث سمعي، أدلة سمعية مسموعة منقولة عن عالم بعد عالم إلى أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء قبله. أما الأدلة النظرية فهي الآيات التي ترى بالعين، ويقال لها أيضا المخلوقات، وذلك لأن النظر فيها يكسب الناظر عبرة وعظة، ويكسب الناظر معرفة وبصيرة. ولأجل ذلك كثيرا ما يرشد الله العباد إلى النظر في الآيات والبراهين، كقوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وكقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وأشباه ذلك من الآيات كثيرة. النظر في هذا في هذه المخلوقات هو النظر أو الدليل النظري، الدليل البصري. وكلما كان العاقل فاهما ذكيا كان نظره أتم، وأما إذا نقصت العقلية فإن النظر يكون أنقص، وذلك لأن مجرد النظر بالعين لا يفيد حتى يكون نظرا بالقلب. العين توصل إلى القلب، فإذا لم يكن هناك قلب واع حي لم ينفع النظر بالعين. وقد يكون هناك من هو ضرير لا يبصر، ولكن يعتبر بما يحسه، فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر المبصرين، ويكون من المبصرين من هم يشاهدون هذه الآيات والعجائب ولكن قلوبهم في غي وفي غفلة، قلوبهم في أغشية وفي أكنة، قلوبهم غلف مقفل عليها والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والحاصل أن الله سبحانه بيّن هذه الآيات والبراهين بيانا واضحا عن طريق السمع بالآيات السمعية، وعن طريق النظر بالآيات البصرية، وعن طريق القلب بالعقل والفهم. ومتى اجتمعت العقل لم يتخلف أثرها، وهو الاستبصار. وإذا اختل واحد منها نقص الأثر. وأكثر ما يكون النقص إذا فقد النظر العقلي، وذلك لأن هناك من يسمع ولكن لا يفقه، يبصر ولكن لا يتبصر لفقد النظر العقلي والعياذ بالله. من رزقه الله حياة قلب انتفع بما يسمع وبما يرى، ومن فقد ذلك فالعمى خير له. لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. وقد أشار إليه بقوله: إني أشهد الله